الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في الحديث عن غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الحديث عن الغزوة 22 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة خيبر. وهي غزوة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من اليهود يقيمون في تلك المنطقة، منطقة خيبر. موعد أو وقت وقوع هذه الغزوة كان في يعني أوائل شهر المحرم سنة 7 من الهجرة، فإحنا يعني كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان يعني في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري. صلح الحديبية كان في العام السادس من الهجري في شهر ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعد صلح الحديبية، رجع إلى المدينة فمكث فيها شهر ذي الحجة وبعضا من شهر المحرم، ثم خرج غازيا صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر، لأن عقد صلحا مع مشركي قريش، هدنة يعني توقف القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، فتفرغ ليهود خيبر فتوجه إليهم النبي عليه الصلاة والسلام غازيا. وخيبر بلد بينها وبين المدينة 3 أيام في اتجاه يعني الشمال أو الشمال الغربي كذا من المدينة، تبعد عن المدينة مسافة مسيرة يعني 3 أيام. وهي ذات حصون كعادة يعني اليهود، بيوتهم ذات يعني أسوار شاهقة وحصون يعني منيعة، فمدينتهم ذات يعني حصون مقسمة إلى حصون، ويسكنون داخل هذه الحصون. وأعظم هذه الحصون حصن يسمى القاموس، القاموس بالصاد، حصن القاموس. فهذا يعني كان أكبر هذه الحصون، وكان عادتهم يعني الحصن هذا يعني يسكن فيه يعني أسر كثيرة، يعني الحصن هذا يعني يكون محصن بأسوار منيعة وكذا، وداخل الحصن يعني بيوت ويعني عديدة مضمومة داخل حصن واحد ذي أسوار عالية، بحيث له باب يعني لا يدخله إلا سكان هذا الحصن، ويغلقون الأبواب ويضعون عليه الحراسة وكذا. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بساحتهم ليلا، فلم يصح لهم تلك الليلة ديك. يقولون يعني في تلك الليلة ما سمعوا هم يعني صياح الديوك أو كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما يعني ينتظر بالليل ولا يغير عليهم حتى يدخل الصباح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يعني بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت يعني قرى كثيرة وقبائل كثيرة يعني يدخلون في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم فيخشى أن يكونوا قد أسلموا ولم يبلغه خبر إسلامهم أو كذا، فكان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إليهم ليلا ينتظر حتى يطلع الفجر. فالأذان الفجر إذا قرية مسلمة أو منطقة فيها يعني مسلمون، فيكون أذان الفجر علامة على إسلامهم، إذا لم يسمع أذانا أو كذا فيكون هذا يعني تأكيدا على أنهم من المشركين، الأساس أنه لم يصله خبر عن إسلامهم، ويؤكد هذا يعني بانتظاره إلى وقت الصلاة فلا يجد يعني أثرا للصلاة وهو الأذان، فيهاجمهم عليه الصلاة والسلام. فكان ينتظر يعني حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فبات تلك الليلة فلم يسمع أذانا، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل وقت الفجر فلم يسمع أذانا من جهة حصون يعني خيبر كلها ما سمع فيها أذانا، فتأكد له صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا على يهوديتهم ولم يعني يدخل أحد منهم في الإسلام. فركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الفجر وأصحابه وبدأوا الإيه الهجوم. فكان عمال خيبر قد يعني خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، منطقة خيبر يعني كانت منطقة زراعية فيها مزارع ونخيل وكذا، فيعني بعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه وكذا، وبدأ الهجوم بعد الفجر في الوقت الذي كانوا هم فيه يخرجون، يعني العمال بدأوا يخرجون بالمساحي والمكاتل متوجهين إلى مزارعهم في الصباح الباكر. فلما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، أخذوا إيه يركضون يعني مسرعين، محمد والخميس، الخميس معناه الجيش، الخميس معناه الإيه الجيش، والجيش سمى خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. الجيش يعني كان في العادة مقسم إلى خمسة أقسام، فالنبي صلى الله عليه وسلم معه جيشه يعني في قلب الجيش ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة. فوجدوا جيشا هم خرجوا يعني للمزارع ففوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا يعني يخبرون أهلهم يركضون هؤلاء العمال محمد والخميس محمد والخميس، وأدبروا هرابا وأدبروا هاربين يعني فزعين إلى يعني قومهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم رايات على يعني أقسام الجيش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش يعني إلى أقسام مختلفة. كان يعني في العادة يكون هناك لواء يعني كبير يعني أساسي للجيش، وبعدين رايات الأعلام يعني التي تسمى الآن الأعلام، يعني فبيكون في علم كبير أساسي اللي هو يسمى اللواء، وبعدين رايات يعني لكل فرقة أو قسم يعني من الجيش يكون معه راية. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، كان معه كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم الرايات والألوية في أعلام النبي صلى الله عليه وسلم إما بيضاء وإما سوداء، يعني كان أحيانا والغالب يعني إما تكون سوداء يعني وأحيانا تكون بيضاء، لواء أبيض أو راية سوداء أو كذا. فكان يعني العلم ما كان فيه كتابة، يعني هو العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل، يعني وحمل الراية أو العلم هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وكذا، يكون يعني رمزا للجيش ويعني علامة على ثباته، ثبات الجيش. ولذلك يعني كما مر بنا في غزوات سابقة يعني كان حامل الراية، يعني كان يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات وكذا، لأنه يؤتى الناس من قبله لو انهزم وسقطت الراية أو كذا، يكون هذا فيه إضعاف لمعنويات الجيش. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة أحد كان هو حامل اللواء، وضرب على قطعت يده اليمنى فحمل اللواء بيده اليسرى، قطعت يده اليسرى فظل يمسك اللواء مرفوعا يعني بعضديه حتى لا يسقط اللواء، حتى جاء من أمسك من يعني حمله منه حرصه أن اللواء ما يسقط أبدا، يعني حتى جاء الذي بعده وحمله منه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه يعني راية سوداء، ورد يعني هنا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها من برد لعائشة، كانت بردا لعائشة ثوب يعني لعائشة أسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قص منه جعله راية يعني قطعة قماش سوداء مربعة وتوضع على العصا، واتخذها راية له عليه الصلاة والسلام. فاليهود يعني تحصنوا في حصونهم، فدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها حصنا حصنا. فكان طريق الناس بدأ يهاجم، هم دخلوا داخل الحصون وأغلقوا عليهم أبوابهم وأسوارهم كما وصفهم الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طبعا الجدر الآن يعني ممكن الجدر تكون يعني من من البناء يعني، أو الجدر الدبابات والطائرات وكذا، هذه الجدر التي يتحصنون خلفها يعني، ليس عندهم من الشجاعة أن يعني يواجهوا المسلمين وجها لوجه، ولكن داخل الحصون والأسوار الشاهقة أو داخل الجدر التي تحمي. فدخلوا داخل حصونهم وأغلقوا عليهم الحصون، وفي العادة يعني يكون عندهم مؤن وكذا يعني تكفيهم، دائما يكونون مستعدين يعني إذا هوجموا أو كذا بيكون عندهم خزين واحتياطي يكفيهم يعني مدة أو كذا. فدخلوا حصونهم وأغلقوا عليهم الحصون، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصونهم حصنا حصنا، يحاصر الحصن حتى إذا تمكن يعني من مهاجمته وفتحه ينتقل إلى الحصن الذي بعده. فأول حصن افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم هو حصن ناعن، حصن اسمه حصن ناعن من أسماء حصونهم يعني، اسمه حصن ناعن. فهذا أول حصن يعني حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني استشهد في حصار هذا الحصن محمود ابن مسلمة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمود ابن مسلمة، ألقيت عليه منه صخرة، كان ألقيت صخرة من فوق الحصن، اليهود ألقوا صخرة من فوق الحصن فسقطت على هذا الصحابي اللي هو محمود ابن مسلمة رضي الله عنه، فاستشهد في حصار هذا الحصن، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح هذا الحصن. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني طال بهم الحصار وكذا، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم الحصن. واحيانا كانوا يعني اذا نفد يعني ما عندهم او شعروا باليأس وكذا من طول الحصار يستسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعدها الى حصن القاموس اللي هو الذي ذكرنا انه اكبر حصونهم، اللي هو حصن القاموس اكبر حصون خيبر. وكان في هذا الحصن اللي هو ابن اسمه سلام ابن ابي الحقيق، هذا واحد من زعماء اليهود الكبار، كان في هذا الحصن اسمه ابن ابي الحقيق. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن، ثم يعني تمكن ايضا من افتتاحه عليه الصلاة والسلام، واصاب منهم سبايا. النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الحصن فاخذ نساءهم واطفالهم سبايا عنده عليه الصلاة والسلام. وممن صبي في هذا الحصن صفية بنت حيي ابن اخطب، صفية بنت حيي ابن اخطب ابوها كان من زعماء اليهود الذين يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم سابقا في المدينة، انتقلوا الى خيبر واسرت يعني واخذت من السبايا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يعني، وكانت الى هذه اللحظة يهودية لم تسلم بعد، ثم اسلمت لاحقا كما سيأتي. يعني اخذها النبي صلى الله عليه وسلم سبية واصطفاها لنفسه، ثم انها فيما بعد كما سيأتينا اسلمت رضي الله عنها وارضاها، و يعني واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها كما سيأتي. كان بلال رضي الله عنه هو الذي جاء بها وبأخرى معها، بلال رضي الله عنه كان جاء بصفية وامرأة أخرى من سبايا اليهود، جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما على القتلى، فالتي يعني مع صفية لما رأت قتلى من اليهود يعني من قرابتها ممن قتلوا في معارك افتتاح هذه الحصون، فرأت القتلى من اليهود يعني من قرابتها، فلما مرت بهم صاحت وصكت وجهها وكذا يعني تأثرا من قتلى اليهود. طيب بالنسبة لصفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجل من اليهود، كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجل من اليهود اسمه كنانة ابن الربيع، هذا زوجها اليهودي قبل أن يتزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام، اسمه كنانة ابن الربيع. يعني رأت أن قمرا وقع في حجرها، رأت رؤيا في المنام، رأت رؤيا في المنام أن قمرا يعني وقع في حجرها، فذكرت هذه الرؤيا لزوجها اللي هو كنانة ابن الربيع، وهي عروس يعني، كانت يعني في هذا الوقت كانت لا تزال عروسا، فرأت هذه الرؤيا فقصتها على زوجها اللي هو كنانة ابن الربيع، فلطمها على ايه وجهها، قصت عليه الرؤيا فلطمها على وجهها وقال: ما هذا الا انك تتمنين ملك الحجاز محمد. قال لها: القمر هذا في الرؤيا هو محمد عليه الصلاه والسلام. فقال لها: هذا محمد ملك الحجاز، وانت رايت الرؤيا محمد يعني القمر هذا سقط في حجرك، هذا يعني تتمنين ايه، ان يعني تكوني زوجة لملك الحجاز محمد، ولطمها على وجهها. فهذا كان تأويل هذا الايه اليهودي، ووقع هذا التأويل يعني كان تأويله صوابا يعني، ووقع لاحقا لما تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاصر ايه يعني حصونهم كما ذكرنا. بالنسبة قبل مواصلة يعني بقية خبر بقية الحصون، يعني استطراد بخصوص أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، أنه في رحلة العودة يعني إلى المدينة بعد الانتهاء من فتح خيبر، في رحلة العودة إلى المدينة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، عرس بها النبي صلى الله عليه وسلم بناء يعني، فهم إيه في الطريق في قبة، قبة يعني خيمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني خيمته في الطريق، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق الايه العودة. ف يعني بات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه متوشحا سيفه، يعني وضع السيف كالوشاح، تعرف الوشاح اللي هو ايه يوضع على أحد الكتفين، وحزام يعني يوضع من أحد الكتفين إلى الخاصرة، بحيث نعم فالسيف يعني مربوط يعني في الوشاح وكذا، وظل ايه يعني يدور حول قبة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلفه يعني بحراسة القبة او شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني الصوت وكذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الايه ابا ايوب يعني وعليه السيف يدور حول القبة وكذا، فرآه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قال: خفت عليك من امرأة قتلت أباها وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بكفر. قال: يا رسول الله يعني أنا خفت عليك، يعني هذه امرأة أنت قتلت أباها وقتلت زوجها وقتلت قومها وهي حديثة عهد بكفر، أنها إيه يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي أسلمت في الطريق يعني بعد الفتح مباشرة أسلمت، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام، ويعني وبنى بها عليه الصلاة والسلام في الطريق، فقال هي حديثة عهد بكفر يعني وكذا، وخشي على النبي صلى الله عليه وسلم منها أنها يعني تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يعني يتأكد أنه إيه إذا شعر مثلا بخطورة على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء يعني. طيب، من الـ يعني الـ الأحداث فتح هذا الحصن اللي معنا اللي هو القاموس، لما فتح الحصن اللي هو حصن القاموس، فكان فيه اللي هو كنانة ابن الربيع. كنانة ابن الربيع ده كان من سكان هذا الحصن، اللي هو من اللي هو زوج صفية السابق، فأخذ من ضمن الايه الأسرى لما النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم هو وأصحابه الحصن، وقتل من قتل وأسر من أسر وكذا، وكان ايه كنانة هذا ممن أسر يعني في فتح حصن القاموس، كنانة بن الربيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه عنده كنز يهودي بني النضير، كان يعني اللي هو خارج من المدينة كان عنده يعني زي جلد بقرة أو حاجة زي كده، يعني جلد يعني بقرة أو كذا، معبأ كله عن آخره بإيه بالذهب والفضة يعني والأموال، كنوز بني النضير كلها كانت ايه محفوظة عنده في يعني جلد عظيم يعني وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه ان كنانة اخذ هذا الايه الكنز معه وارتحل به الى خيبر. فأخذ كنانة اللي هو كان زوج صفية السابق من ضمن الأسرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كنز بني النضير؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى به يعني للتحقيق معه، قال أين كنز بني النضير الذي كان عندك؟ فجحده، قال ما في كنز ولا شيء ولا وليس عندي. فأخذ يجحد يعني وينكر. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه وقال عذبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عذبه حتى يعترف بمكانه، وانه سمع يعلم انه مخبأ هذا الكنز يعني في مكان ما، وانه رفض ان ان يعترف. قال عذبه حتى يعترف بمكانه. فاخذه الزبير وجعل يقدح يعني بعود في صدره حتى اشرف على نفسه، يعني اخذ عصا وكذا وجعل يضربه بالعصا في صدره حتى يعني يكاد يعني يهلك من الضربة، ويقول له أين الكنز يعني أخبر عنه وكذا، وهو يجحد، وكلما أنكر ضربه الزبير. فلما فعل ذلك طبعا هو الأول لما جحد الكنز، لما جحد الكنز وبعدين بعد ذلك قال إنه قال أفنته في الأول شيء يعني أنكر، وبعدين يعني قالوا إن كان في أموال وكذا، وأفنتها الحروب والنفقات. قال أفنته الحروب والنفقات، يعني قال إن كان فيه يعني أموال وكذا، ومن أيام بني النضير وانفقت يعني في الحروب والنفقات وما ما في شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت، العهد قريب والمال أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت، العهد قريب، يعني مر على بني النضير فترة يعني وجيزة يعني والمال أكبر من ذلك، يعني مهما أنفقتم في حروب ونفقات وكذا لابد أن يكون باقي عندك شيء. ثم دفعه إلى الزبير، فلما ظل يعني الزبير يعذبه وكذا، فاعترف أن الكنز في خريبة، أشار إلى خريبة أنه مدفون فيها، أرض خراب كذا، وأنه مدفون فيها. فذهب المسلمون وحفروا في الموضع الذي يعني أشار إليه ووجدوا الكنز، وكان من الأموال التي يعني غنمها المسلمون. فلما يعني وجدوا الكنز دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ابن مسلمة رضي الله عنه، يعني وقال له يعني اضرب عنقه بأخيك، أخوه اللي هو محمود ابن مسلمة، أنهم قتلوا يعني قتلوا أخاه اللي هو محمود ابن مسلمة رضي الله عنه، ألقوا عليه الحجر وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لمحمد بن مسلمة وقال اقتله بأخيك يعني. فضرب محمد بن مسلمة عنقه بعد ما اعترف يعني مكان الكنز وكذا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة فضرب عنقه وقتله. وفشت السبايا من خيبر في المسلمين، يعني سبى المسلمون نساء كثيرات يعني من يهوديات خيبر يعني، وفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين معه، يعني اصطفى لنفسه صفية وفرق الباقيات يعني على أصحابه. ويعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني لأن السبية تحل يعني بملك اليمين، طالما امتلكها المسلم بملك اليمين تحل له، حتى لو كانت ذات زوج من اليهود خلاص هذا النكاح السابق على الإسلام هذا انفسخ بالسبي، يعني أول ما سبيت انفسخ النكاح السابق الذي وصارت يعني حلا للمسلم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة للحبال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضه، يعني حتى لا تختلط الأنساب إذا ربما تكون حاملا من الزواج السابق. فقال الحائل اللي هي غير الحامل تستبرئ بحيضة، يعني لا يعاشرها يعني مالكها المسلم حتى تستبرئ بحيضة، يعني حتى تحيض حيضة واحدة وتطهر منها ليتأكد بهذه الحيضة من براءة رحمها من الحمل. وبالنسبة للحامل لا توطأ حتى تضع حملها، إذا كانت حاملا من الزواج السابق ولا ممن كانت معه قبل الإسلام ف يعني لا توطأ حتى تضع الحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله أن يسقي ماءه زرع غيره أو حرث غيره، لا يحل هنا يعني كناية عن إيه؟ إنه يعاشر يعني امرأة في رحمها يعني ماء من غيرها، من معاشرة شخص سابق يعني، فلا بد أنها إذا كانت حاملا إنه ينتظر حتى تضع الحمل ثم تحل، وطبعا بعد ما تطهر من النفاس وكذا وتحل، وإذا كانت غير حامل فينتظرها حتى تحيض حيضها ثم تحل لمالكها المسلم. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن من حصونهم يقال له إيه الوطيح، وحصن السلالم، الوطيح والسلالم أو كذا، وكان آخر الحصون، هذان الحصنان كان آخر حصنين. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الحصنين، كان يعني قريبين من بعض أو كذا، فحاصرهما النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة، بضع عشرة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هذه الحصون. فخرج رجل من شجعان اليهود، يعني واحد من يعني فيه شيء من الشجاعة منهم، اسمه مرحب، اسمه مرحب، يعني هذا كان عند اليهود يعني كان أشجعهم وكذا. فخرج وقد جمع سلاحه بعد ما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة وكذا وهم في الحصار، فخرج يعني ومعه السلاح ونادى من يبارز، اللي هو مرحب، قال أريد واحدا من المسلمين أبارزه. وأخذ ينشد، هم كانوا عربا يعني، كانوا يهود لكن كانوا عربا يعني يتكلمون العربية، فقال يعني قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعنوا أحيانا وحينا أضربوا، إذا الليوث أقبلت تلهب. يعني ينشد أبياتا يفتخر بنفسه يعني، وأنه شجاع، وأن خيبر علموا من أنا، و يعني أحيانا أطعن وأحيانا أضرب، يعني يفخم في نفسه كعادتهم يعني، يهول أنه زي الجيش الذي لا يقهر وأنه هو كذا يعني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا. قال محمد بن مسلمة أنا. قال قم إليه اللهم أعنه عليه. قال قم إليه اللهم أعنه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمحمد بن مسلمة قال اللهم أعنه عليه، قم إليه. فتبارز يعني حصلت مبارزة بين محمد بن مسلمة ومرحب، فقتل قتل محمد بن مسلمة قتل مرحب، يعني محمد بن مسلمة قتل مرحب اليهودي. فخرج بعده أخوه ياسر، يهودي اللي هو أخو مرحب اسمه ياسر من اليهود، خرج فقال من يبارز؟ ياسر قتل أخوه، فخرج يقول من يبارزني؟ فخرج إليه الزبير ابن العوام، الزبير بن العوام قال أنا أبارز ياسرا. فقالت أم الزبير، أم الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت معهم في تلك الغزوة، فقالت يقتل ابني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل ابنك يقتله إن شاء الله، قال بل ابنك يقتله إن شاء الله، يعني خافت على، قالت يعني أخاف أن يقتل ابني، فقال ابنك يقتله إن شاء الله. نعم، صفية اللي هي أم الزبير اللي هي صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بل ابنك يقتله إن شاء الله، فقتله، فالزبير قتل ياسر اللي هو أخا مرحب، يبقى محمد بن مسلمة قتل مرحب والزبير قتل ياسر. ثم اشتد الحصار، طال يعني الحصار واشتد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه ليس بفرار، يفتح الله على يديه ليس بفرار، يعني ليس ممن يعني يهرب وكذا. فيعني تطلع إليها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يعني يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه يديه. كل الصحابي يعني يتطلع أن يكون هو يعني الذي يدعى وكذا، وجاءوا يعني مبكرين وكذا ينتظرون من يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فورد يعني أن عمر رضي الله عنه يقول يعني أنه يعني أكثر يوم يعني تطلع فيه للإمارة، أو يعني ما تطلع للإمارة إلا ذلك اليوم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فتمنى أن يكون هو يعني هذا الإيه الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أميرا على هذه المجموعة التي يكلفها بالإيه باقتحام الحصن أو كذا. فجاءوا يعني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيهم فلم يجد إيه عليا، فقال: أين علي؟ يعني جاء عدد من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نيته أن يعطيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلم يجد عليا رضي الله عنه، فسأل: أين علي؟ قالوا: إيه يشتكي عينه، به رمد، كان علي رضي الله عنه أصابه رمد في عينه وهو إيه يشتكي عينه يتألم منه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحضروه وكذا، فتفل في عينيه صلى الله عليه وسلم قال: فما رمدت حتى مات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فذهب الرمد وعادت عينيه يعني كأصح ما يكون، وما رمدت عيناه حتى مات يعني رضي الله عنه وأرضاه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: خذ هذه الراية فامضي حتى يفتح الله على يديك. قال: خذ هذه الراية وامضي حتى يفتح الله على يديك. فخرج يهرول حتى ركزها تحت الحصن. خرج علي رضي الله عنه مسرعا وهو يحمل الراية حتى ركزها تحت حصن اليهود. فاطلع يهودي فقال: من أنت؟ قال: علي. قال: علوتم وما أنزل على موسى. فاليهودي يسأل ويقول: من أنت؟ قال: علي. فاليهودي يعني اسم علي يعني، وفي فأل للمسلمين وفي شؤم على اليهود يعني. فقال يعني: قال: علوتم وما أنزل على موسى، يعني يحلف بالذي أنزل على موسى أنهم أن العلو سيكون للمسلمين يعني. بالذي أنزل على موسى والتوراة يعني، يحلف بالتوراة يعني أن للمسلمين يعني. هو ما سمع قال: اسمكم علي؟ فقال: علوتم والذي أنزل على موسى. رجل من اليهود، فكان هذا من الفأل الحسن يعني للمسلمين أن اليهودي يقول هذا عن المسلمين. نعم. الله تعالى أعلم. قرأتم شيء من هذا ولا يعني توقع؟ الله أعلم. أنا لا أعلم. الله يبارك. فخرج أهل الحصن إلى علي رضي الله عنه ويعني ومن معه، فقاتلهم، فحصلت حصل يعني قتال بين علي رضي الله عنه وأهل هذا الحصن من اليهود، خرجوا إلى يعني يقاتلون. فقاتلهم علي رضي الله عنه، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده. كان يحمل ترسا، ترس يعني عبارة عن قطعة يعني كده من الحديد تمسك يعني باليد، كان لها مقبض أو كذا يتوقع بها ضربات السيوف يعني، هي تشبه الصينية كده الكبيرة أو قطعة حديد كده كبيرة ولها مقبض كده، وتمسك يعني بحيث يعني يقاتل بيد، ولما تيجي ضربة فيتوقع بالترس. فكان علي رضي الله عنه معه ترس يعني، ويقاتل بيد ويحمل الترس باليد الأخرى. فجاء فضربه يهودي فطرح ترسه من يده، فجاء الضربة على يعني على الترس أو اليد التي فيها الترس، فسقط الترس من يد علي رضي الله عنه. فتناول بابا عند الحصن فتترس به، فتناول بابا فأخذ باب الحصن أو قلع باب الحصن وأخذ بابا عند الحصن، فحمل الباب بيده فجعله ترسا وجعل يقاتل بيد والباب يعني يتوقع بها ضربات اليهود يعني من اليد الأخرى. فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، لم يزل يقاتل يعني ويحمل الباب بيد واحدة ويقاتل باليد الأخرى حتى فتح الله تعالى على يد علي رضي الله عنه، ونجح المسلمون في اقتحام الحصن. ورد في بعض الروايات يعني أنه لما انتهى القتال يعني ألقى علي الباب، فحاول ثمانية نفر من الصحابة، ثمانية من الصحابة أن يحملوا هذا الباب فلم يستطيعوا حمله من ثقله يعني. فإذا صح هذا فتكون هذه كرامة يعني من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يكرم يعني من يشاء يعني، فأكرمه الله تعالى بأن مكنه من حمل هذا الباب يعني الثقيل يعني، هم يتخذون أبوابا يعني ثقيلة من الحديد الثقيل وكذا، فمكنه الله تعالى من حمله يعني رضي الله عنه وأرضاه. فلما يعني أيقن أهل هذين الحصنين اللي هم الوطيح والسلالم أيقنوا بالهلكة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني استسلموا في النهاية وقالوا يعني طيب إيه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم، قالوا يعني نستسلم بس إيه يعني نترك لكم البلد لكن احقن يعني دماءنا واتركنا يعني. فسمع بذلك أهل فدك، فدك هذه قرية يعني قريبة أيضا من خيبر، هذا في المستقبل يعني سمعوا بالاتفاق الذي يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل هذين الحصنين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما طلب أهل هذين الحصنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يعاملهم في الأموال على النصف. النبي صلى الله عليه وسلم راح عقد يعني صلحا مع من بقي يعني بعد انتهاء القتال والمعركة واستسلام من بقي من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد معهم يعني صلحا أو اتفاقا على أن يعاملهم في الأموال على النصف، على أن إذا شئنا إخراجكم أخرجناكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني طيب يعني الاتفاق أننا نبقيكم في خيبر في هذه المزارع تزرعون فيها، خيبر أرض يعني زراعية فيها مزارع ونخيل وكذا، نبقيكم فيها لكن على شرط نصف ما يخرج من ثمار خيبر وتمورها يعني يكون للمسلمين، والنصف لكم، والنصف لكم، على أن الأرض للمسلمين يعني أنهم يبقون فيها كأنهم أجراء، يعني الأرض صارت للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم فيها كأجراء يعني يعملون، على أنهم نصف ما يخرج من الزروع والثمار يكون للمسلمين والنصف لهم. قال على أن متى يعني أردنا إخراجكم أخرجناكم، على أن الأرض للمسلمين ومتى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم منها فله الحق في ذلك، فوافقوا على ذلك، فكانت خيبر يعني فيئا للمسلمين. لما يعني انتهت المعركة وانتهى الصلح وكذا، امرأة من اليهود اسمها زينب امرأة سلام ابن مشكم، سلام ابن مشكم هذا واحد من زعماء اليهود، امرأته اسمها زينب، يعني شوت شاة، أتت بشاة مصلية يعني مشوية يعني وكذا، ووضعت فيها السم، صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام بعد انتهاء المعركة لامرأة يهودية. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يبقوا في مساكنهم ويزرعون الأرض ويكون نصف ما يخرج للمسلمين، وأن المسلمين إذا أرادوا لاحقا أن يخرجوهم لهم ذلك وكذا. فهذه المرأة صنعت يعني طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، فأتت بشاة مصلية ووضعت فيها السم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه للأكل يعني من هذه الطعام، دعي إلى الطعام فذهب يعني صلى الله عليه وسلم، فلاك منها قطعة ولم يصغها. النبي صلى الله عليه وسلم لاك منها يعني مضغ قطعة ولم يصغها، يعني لم يبتلعها، يعني مضغها في فمه ثم يعني تفلها صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبتلعها فقط مضغها في فمه ولم يصغها ويعني تفلها عليه الصلاة والسلام. وكان ممن حضر كان بشر ابن البراء، واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء رضي الله عنه، لاك مضغة فأساغها، أخذ قطعة لحم يعني لاكها وأساغها مضغها ثم ابتلعها. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، يعني كان لسه بقية، كان عدد يعني من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لم يمدوا أيديهم بعد، يعني في العادة الصحابة كانوا ينتظرون أن يعني دايما تأدبا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له وكذا، فكانوا ايه يجعلون يبدأ هو الطعام عليه الصلاة والسلام، هو يكون اول من يأكل، ثم يعني يمدون ايديهم بعده عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه مد يده اخذ قطعة، وبشر بن البراء يعني كان مد يده لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فمد يده، لكن كان اسرع مضغ القطعة وابتلعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه مجرد ما لاكها اخرجها قبل ان يبدأ الصحابة في الاكل، فما كان احد يعني اكل منها غير يعني قطعة اللي مضغها النبي صلى الله عليه وسلم والقطعة التي اخذها بشر بن البراء، بقية المجموعة ما احد منهم كان مد يده بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، فامرهم ان يكفوا ايديهم وكذا. ف ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي هي زينب التي امرأة سلام بن مشكن، فقال يعني أنت وضعت سما في هذه الشاة، وكانت بالفعل يعني إيه سألت يعني أي الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم أي الشاة أحب إليه، قالوا الذراع، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب يعني قطعة في الشاة الذراع، فوضعت السم في الشاة كلها وكثرت الإيه السم في الذراع، يعني كثرت السم في الذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها فاعترفت وقالت قلت إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فستخبر، وإن كنت نبيا فستخبر. قالت إيه أنا قلت يعني إن كنت يعني ملكا يعني وكذابا تدعي النبوة ولست بنبي فنستريح منك يعني تقتل منك، وإن كنت نبيا فستخبر، ولو كنت نبيا فيعني سيأتيك وحي يعني يخبرك أن هذه مسمومة فلن تضرك في شيء. فتجاوز عنها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إيه عفى عنها في أول الأمر. ثم إن بشرا اللي هو بشر بن براء الذي كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر عليه آثار الإيه السم، فبدأ يظهر عليه آثار السم يعني أصابته حمى ومرض وكذا، ولم يلبث أن إيه أن توفي رضي الله عنه من أثر السم. فلما توفي بشر يعني من أثر السم فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت ببشر، يعني هو النبي عفى عن حقه هو، لكن لما مات بشر بسبب سمها فدعا بها فإيه أمر أن تقتل يعني قصاصا بإيه بتسببها في قتل بشر ابن البراء رضي الله عنه. واحتجم المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يعني الحجامة يعني ربما تخفف من أثر يعني ما قد يكون دخل يعني إلى الدم من سم أو كذا. وكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة فيما بعد، يعني لما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، ما زال يعني الأثر رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ابتلعها ولا شيء، لكن ظل يعني بين الفترة والأخرى يعني ربما إيه عاوده يعني مرض أو ألم يعني بسبب إيه تلك الأكلة. وكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة، أن مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أثار ذلك السم، يعني وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك، يعني هذا كان في العام السابع، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول في العام الإيه الحادي عشر، يعني كم الفترة 4 سنوات يعني مش كده، لأن هذا في المحرم الآن في المحرم في العام السابع، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول العام الحادي عشر الهجري، يعني بعد هذا الوقت ب4 سنوات يعني. فكانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي شهيدا عليه الصلاة والسلام مع ما أكرمه الله به من النبوة، يعني أراد الله تعالى أن يجعل يعني ميتته فيها برضو أثر لقتل اليهود للأنبياء. وأثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر توجه إلى وادي القرى، وادي القرى منطقة يعني أو يقال لها وادي القرى، فحاصر أهله ليالي ثم إيه رجع إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر توجه إلى وادي القرى وحاصر تلك المنطقة عدة ليالي، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي هذا الوقت يعني بعد الانتهاء من غزوة خيبر، يعني وافق ذلك قدوم الصحابة الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشة. الصحابة الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة كانوا هاجروا إلى الحبشة يعني قبل البعثة، قبل البعثة يعني أثناء التعذيب في مكة وإيذاء المسلمين في مكة، يعني قبل الهجرة أقصد، معذرة، قبل الهجرة أقصد، قبل الهجرة أثناء يعني تعذيب المسلمين في مكة واضطهاد المسلمين في مكة، فكانوا هاجروا إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته إلى المدينة كانوا هاجروا إلى الحبشة كما مر بنا يعني من قبل، ومكثوا في الحبشة إلى العام السابع. بعضهم رجع يعني قبل ذلك، لكن كان يعني قسم كبير منهم استقروا هناك ولم يرجعوا إلا في يعني العام السابع، يعني بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني لقي جعفر وكذا وهو راجع من خيبر، فقال يعني لست أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، قال لست أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني أي الخبرين يعني أكثر سرورا. ومكث الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة، رغم أن الحبشة كانت يعني بلدا نصرانية، لكن كان الملك اللي هو النجاشي كان مسلما، لكن يعني البلد كانت بلدا نصرانية، والملك يعني النجاشي ما كان له يعني قدرة على تغيير يعني وضع البلد وحال البلد وكذا. ومكث الصحابة رضي الله عنهم في تلك البلد لأنهم كانوا آمنين يعني قادرين على إقامة دينهم في ذلك المكان، كانوا قادرين على إقامة دينهم في ذلك المكان. ومن هذا يستدل يعني الفقهاء بمكث الصحابة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم له دولة في المدينة في ذلك الوقت وله تمكين ودولة في المدينة، لكنهم مكثوا في بلد يعني غير إسلامي. فبهذا يستدل الفقهاء يعني على أن الإنسان إذا أقام في بلد يعني غير مسلم لكن كان قادرا على إقامة دينه، كانوا يصلون ويصومون ويؤدون يعني العبادات ويجهرون بإسلامهم وآمنين لا يخشون على دينهم، فاستدلوا بهذا على أن البقاء يعني في بلد غير إسلامي وعدم الهجرة إلى دار الإسلام أن ذلك إذا أمن المسلم على دينه وقدر على إظهار دينه أنه لا حرج عليه، استدلالا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الصحابة في الحبشة، لم يرسل يعني يدعوهم إلى ضرورة الهجرة وكذا، وتركهم باقين يعني هناك رضي الله عنهم وأرضاه، وحملوا الآيات والأحاديث التي ورد فيها يعني التحذير من الإقامة في بلاد المشركين وكذا أنها في وضع يعني أنها وردت بشأن يعني المسلمين الذين كانوا في مكة وما أشبهها من البلاد، يعني الذين يضطهدون ويعذبون في من أجل دينهم ويمنعون من الصلاة ويمنعون من يعني من الظهور بأنهم مسلمون ويمنعون من الجهر بدينهم وإظهار دينهم، فهذه التي يحمل عليها تلك النصوص. يعني في الواقع المعاصر مثلا يعني بلاد مثلا مثل يعني تركيا أيام أتاتورك، أيام أتاتورك مثلا، أو البلاد الشيوعية يعني أيام يعني قوة الاتحاد السوفيتي السابق يعني في أيام ستالين ولينين وهؤلاء وكذا، يعني في تلك الأوقات يعني كان أتاتورك وكذا كان يمنع الأذان ويمنع التسمي بأسماء المسلمين ويمنع الكتابة بالعربية ويمنع، وكان يعني كل واحدة من هذه ويمنع الحجاب ويمنع كذا، وكانت هذه يعني الجرائم الذي يضبط. وفي الأيام يعني الشيوعية في أولها وكذا كان اللي يضبط معه مصحف ولا يتسمى بأسماء المسلمين ولا كذا يعني يسجن ويعدم ويعذب، ففي تلك الأثناء يعني لا يحل البقاء في بلد بهذا الوضع إلا لمن كان عاجزا، يعني إلا لمن كان عاجزا عن الهجرة، لأنه إذا بقي بهذا الوضع يعني لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم، والمرأة لا تستطيع أن تتحجب، ولا يستطيع أن يسمي أولاده أسماء المسلمين، ولا يستطيع، فتكون النهاية يعني ذوبان المسلمين، ويعني لا ينقصون جيلا أو جيلين حتى يذوبوا في المجتمع، زي أوضاع أسبانيا أيام حاكم التفتيش وكذا في أسبانيا، يعني هاجر بعض المسلمين وبقي بعضهم في أسبانيا أيام محاكم التفتيش، يعني قبل 600 عام و700 عام مضت، فكان يعني من بقي من المسلمين أيضا كانوا يعني يعاقبون من ضبط مثلا يتوضأ وقت الفجر، ولا ضبط يعني أي شعيرة من شعائر الإسلام فقط، يعني يبلغ عن شخص أنه فعل أي شيء يعني يدل على أنه مسلم كان يؤخذ يعني يعذب ويقتل وكذا. فكانت النتيجة يعني أن الذين بقوا يعني ذابوا، لم تستطع يعني ذريتهم ولا أجيالهم الحفاظ على الدين وكذا. ففي مثل تلك الظروف يعني تحمل عليها النصوص اللي هي أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين وكذا، أنه في أوضاع مشابهة لتلك الأوضاع إذا منع المسلم من أن يقول إنه مسلم ويظهر شعائر دينه وكذا، فهنا يجب عليه الهجرة، إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مستضعفا عاجزا عن الهجرة، لكن إذا قدر على إقامة دينه حتى لو كان قادرا على الهجرة لا تجب عليه. يعني الصحابة في الحبشة كانوا قادرين على الهجرة لكنهم لم يهاجروا مع قدرتهم، لأنهم قادرون على إظهار دينهم في تلك البلاد يعني رضي الله عنه. وكذلك أيضا كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ومن معه من قبيلة دوس، جاءوا مسلمين أيضا أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، يعني بعد انتهاء خيبر كان وقت إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وإسلام قبيلته، كان أيضا في هذه الأثناء. يعني نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.